الفراش الحائر. مشتاق إلى زهرته حبيبي طار في مسهاد أراك قريب وتنهد. ومر فيك تشهد أنا قلبي آمن وحد بجمال صفا خطيفتك صدقني ما تنسى. آمنت بك يا هنايا آمنت بك لأنه ما في مثالك أنا حكمي لو كان جائر حق سوى ضيف جمالك للناس يقول بصائر عن حكم غاب مالك انت الجميل مدلل. وتذلل. انت الجميل مدلل وانا قلبي ليك تذلل. وعيوني فيك تتأمل إنسان يا ما بتحمل لو